إذاعة بريدة. كيف حالك يا رفيقي؟ كيف هالدنيا معاك يا رفيقي؟ لا تمر ولا تسلم، يعني ما تدري بغلاك يا رفيقي. والله انك حي فاقدينك يا الرفيق، فاقدينك يا الرفيق، يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي أدري مشغول بحياتك، بس هذا مو عذر يا رفيقي. لو تعود لذكرياتك تلقى ربعك وش كثر يا رفيقي. بس من باب العتاب، بس من باب العتاب، يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي يا رفيقي.